قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتتمة لتفسير سورة الناس، وبعد ذكر طائفة من الحروز التحصينات التي يحترز بها الشخص ويتحصن من الشيطان الرجيم، أقول مذكرا وكما سلف من هذه التحصينات ومن تلك الحروز ومن أجلها وأعظمها ذكر الله عز وجل بصورة مضطردة مطلقة، فكلما ذكرت الله انخنس عنك الشيطان وابتعد، ثم إن هناك أذكار مخصوصة بمواطن مخصوصة، وهي التي يسميها العلماء الأذكار الموظفة، أي المرتبطة بزمان أو بمكان أو بحال من الأحوال. فعلى سبيل المثال ذكر عند دخول البيت، فضلا عن الأذكار العامة، ذكر خاص عند دخول البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا دخل البيت فسمى الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. فإذا لم يذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فعند دخول البيت سم الله، عند أكلك سم الله، عند الجماع سم الله، هذه أذكار موظفة. ومن تلك الأذكار الموظفة عند الخروج من البيت كذلك، ورد حديث وعن إغماض في بعض أو في عن إغماض عن بعض رجال إسناده، إذا خرج العبد فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان للآخر: كيف بعبد وقي وكفي. في بعض الروايات: هديت وكفيت ووقيت. وكذلك حرز عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وحرز عند أخذ مضجعك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، فضلا عن آية الكرسي في ليلتك لا يقربك شيطان حتى تصبح، فكما ترون ففي جل المواطن ذكر لله وتعوذات بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان إذا وجد من العبد خلسة أو وجد من العبد غفلة انقض عليه، فلذا يلزمك إن أردت تحصنا وسلامة أن تكثر من ذكر الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. في رواية أخرى جاء التقييد إذا سمعتم نباح الكلاب بليل، فقيدت بالليل، فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. فهل نعمل بالرواية المطلقة إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا، أم أننا نقتصر على العمل بالرواية المقيدة إذا سمعتم نباح الكلاب بليل؟ فهنا للعلماء وجهان أظهرهما أننا نتعوذ بالله مطلقا، ذلك للآتي: أن الكلاب قد تنبح لأحد أمرين. الأمر الأول مرور شخص بها أو اعتداؤه عليها فتنبح. الأمر الثاني مرور شيطان بها فقد تنبح. ففي الليل والأجواء ساكنة أغلب نباحها لمرور الشياطين بها، إنه ليس هناك من يمر أمامها من البشر. لكن في النهار قد تنبح لمرور شيطان بها وقد تنبح لمرور غير الشيطان بها. فالعامل بالعموم أعني التعوذ عموما عند رؤية عند سماع نباح الكلاب أخذ بالأحوط وأخذ بالأسلم، فضلا عن كونه يظله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالتعوذات نوع من الأذكار، نوع من أنواع الأذكار. فإذا نتعوذ بالله عند سماع نباح الكلاب عموما، كذلك نتعوذ بالله عند سماع نهيق الحمار، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أأمر بالتعوذ عند سماع نهيق الحمار. ونفس التعليل القائم لرؤية الشياطين. هكذا قال بعض أهل العلم، واستنبط بعض أهل الفوائد من ذلك أمرا، وهو أننا نتعوذ بالله عند رؤية الشريرين عموما، نتعوذ بالله عند رؤية الشريرين عموما، فإن إبليس جندهم. ونسأل الله فضله ورحمته عند رؤية الصالحين عموما. استل هذا المعنى بعض العلماء كالنووي رحمه الله، أو استل بعضه عند تناوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. فقال: يستحب الدعاء عند رؤية الصالحين وفي حضورهم لعلهم يؤمنون على ما تقولون فتغنم أجر تأمينهم. والمواطن التي ظنوا أن فيها ملائكة يستحب الدعاء فيها لعلك أن تغنم تأمين الملائكة، والمواطن التي فيها الشياطين أو التي ظن حضور الشياطين فيها نتعوذ بالله من شرها. أما عن رؤية الأشخاص الشريرين فقد دلت على ذلك آثار، فضلا عن الأدلة التي سلف بعضها من كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الشيطان في صلاة الليل وأراد أن يقذفه في وجهه بشهاب من نار قال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، وفي الباب أن ولدا غويا ونعوذ بالله من ذلك. كان لسعد بن أبي وقاص ولد غوي يقال له عمر، ويقال إنه كان على السرية التي قتلت الحسين بن علي. فهذا الولد ابن سعد بن أبي وقاص أتى إلى أبيه، وكان أبوه سعد في معزل وابتعاد عن الفتنة وابتعاد عن القتال، فأبوه يعرفه. فلما رآه أبوه قادما عن بعد قال: أعوذ بالله من شر هذا القادم. فجاء الولد إلى أبيه قال: الناس تنافسون على الملك والخلافة والإمارة، وأنت هنا قاعد، قم، أي قم خذ لك شيئا من المناصب. فزجره أبوه. فالحاصل أننا نستعيذ بالله أيضا عند رؤية الشريرين المقبلين علينا. فهذه مواطن هناك أذكار موظفة مخصوصة بها فضلا عن الأذكار العامة التي حروز عامة. وهل نستعيذ بالله عند التثاؤب أم لا؟ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، لكن لم يرد أنه أمر بالاستعادة، إلا أن بعض العلماء أخذوا من ناحية المعنى من قول النبي فإن الشيطان يدخل أننا نستعيذ حتى لا يدخل الشيطان، من ناحية المعنى لا من ناحية الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب بخصوص. هناك مراغم يرغم بها الشيطان وصور من الإذلال يذل بها، فضلا عن ذكر الله بصفة عامة فهي سياط ملهبة على الشياطين، لكن هناك أذكار مخصوصة في هذا الصدد. فمن ذلك قراءة سورة البقرة في البيوت، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إذا سقط أحدنا عن دابته فلا يقل تعس الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم ويقول بقوتي صرعته. ولكن قل بسم الله. فإذا قلت بسم الله فقد تصاغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب، يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ولذلك في هذا المعنى لا يسوغ أن نقول وسواس قهري، لا يسوغ أن نقول وسواس قهري، فأنت تسلم للوسواس بأنه يقهر وهو ضعيف. فالله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا يصح لك أن تقول وسواس قهري، الوسواس لا يقهر بل يتعاظم إذا قلت ذلك، على ما فهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فالذي يسقط عن دابته فيقول تعس الشيطان يتعاظم ويقول بقوتي صرعته. ولكن إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وسلف البيان عن أن السجود ترغيم للشيطان، أي إلساق لأنفه بالرغام وهو التراب، أي إذلال له. وفي الحديث في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر الحديث: فليسجد سجدتين، أي قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، كانتا ترغيما للشيطان. السجدتان سجدتا سهو ترغيم للشيطان، أي إلساق لأنفه بالرغام، ألا وهو التراب، إلساق لأنفه بالرغام وهو التراب. أيضا هناك حروز عامة من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة: إذا كان للنبي هدي فالزمه، ففي لزومك له اتباع، في لزومك له ترغيم الشيطان. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، لزمني أن أجتنب الخلوة مع النساء، لأن الخلوة بالنساء مدخل عظيم من مداخل الشياطين. فترك الخلوة بالنساء من أفضل الحروز لاتقاء فتنة النساء، والخلوة بحسبها. وكذلك في هذا الصدد الاجتماع وعدم الفرقة، فالرسول يقول: وعليكم بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة، وفي رواية بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد أقرب منه إلى الجماعة، الشيطان مع الواحد أقرب منه إلى الجماعة. وفي الحديث الآخر: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا كنت في وسط إخوانك، الحمد لله يجعلهم الله سبحانه لك حرزا، ويجعلهم الله لك حصنا. ولذا ترى الشخص في بلده محتشما احتشاما أعظم من احتشامه إذا كان في بلدة غريبة لا يعرفه فيها أحد، فإن احتشامه هنالك يقل، وقد تبدر منه زلات أقدام في الأماكن التي لا يعرفه فيها أحد. لذلك ذكروا من مناقب الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته المرأة إلى نفسها وامتنع. قالوا قد كان غريبا، كان غريبا عن البلاد، والغريب يكون أمره أدعى لصدور الخطأ منه، بغض النظر بخلاف الذي هو في بلده ووسط أهله. لذلك نرى تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا كنت مع إخواني فزلت قدمي، هذا يوجهني وهذا يذكرني، وأرى هذا مجدا في العبادة فأجتهد. أما إذا كنت منفصلا كنت أقرب إلى الشيطان من اجتماعي بإخواني. فلذلك وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم، خاصة في وسط إخوانك. إخوانك وإن صدر منهم بعض الأذى لك فوجودك في وسطهم أفضل من انفرادك وأفضل من ابتعادك عنهم، فإن الشيطان يأكل من الغنم القاصية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان هناك هرج ومرج فاتقاء الفتن أولى وأسلم حينئذ، والله أعلم. هناك كما سلف أذكار عامة أو أذكار خاصة، أولا مثل الحرز عند الرؤية، الرؤية المزعجة. وللرؤية المزعجة، وأنتم تعلمون أنه ليس كل ما يرى في المنام حق، فقد يرى في المنام ترى أمور من عمل الشيطان لإزعاجك والتشويش عليك وتشويه صورة الخلق في نظرك. فقد يتمثل جني في صورة رجل ويذهب لامرأة في المنام ويريها أنه يعاشر نسوة أجنبيات ويصادق نسوة أجنبيات، فتقوم المسكينة تقول لزوجها رأيتك في الرؤية وأنت مع فلان وفلان، وتشكك أو يشككها الشيطان في أمانة زوجها وتتمادى في جلاء وتقول إنها رؤية ربنا التي رأيتها، أفادتني أنك كنت شفتك بعيني في رؤية أنك مع فلانة. فينشئ الشيطان مشكلة بينهما، وهو تلاعب من الشيطان بهذه المرأة. وقد يحدث ذلك مع الرجل، تتمثل جنية شيطانة في صورة امرأته وتتلاعب به في المنام، وأنها تتصل بفلان وفلان من الرجال وتقابلهم، فيقوم من النوم كارها للزوجة، كارها لوجودها، متشككا فيها. والمؤمن الفطن الذي على علم يعلم أن كل هذا من الشيطان. فالرؤية الطيبة من الله هذه ليست رؤية طيبة، هذه ليست رؤية طيبة. وأيضا قد يتمثل لك الشيطان بصورة أخ لك في الله أو شيخ أو عالم، هو يدخن أو هو على معصية، فتصبح تكره الشخص وتكره مجالسته بعد أن كان صديقا لك بسبب عمل الشيطان الذي صنعه معك في الليل. هذه كلها من مداخل الشياطين والعياذ بالله، ولكن لنا في ذلك حروز علمنا إياها رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام في جملة الأحاديث، خمسة حروز: التعوذ بالله من شرها، التفل عن اليسار ثلاثا، التحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم وتصلي ركعتين إذا كانت مفزعة، لا تحدث بها أحدا وهو الخامس. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني ولم أعد أبالي. هناك حرز عند الجماع. بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن الحروز العامة التي يذكرها العلماء ترك الفضول عموما، والفضول الزائد من كل شيء، الزائد الذي لا فائدة فيه. فترك الفضول من الكلام حرز من الشيطان. قلل الكلام قدر استطاعتك إلا بذكر الله. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام. قالت عائشة: كان يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه. كلمات قليلة لو يعدها العد يستطاع أن يعد هذه الكلمات. أنك إذا تكلمت كثيرا عرضت نفسك للخطأ، عرضت نفسك للخطأ. لكن إذا تعودت أن تقلل الكلام خرجت الكلمات بحكمة وانضباط، بحكمة وانضباط. أما أن تكون ثرثارا فالكلام الكثير مدعاة للخطأ. فمن الحروز اتباع السنة في هذا ترك الفضول. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مناشدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أبغضكم مني مجلسا، من أبغضكم مني، وإن من أبغضكم عندي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، والثرثار كثير الكلام. فقلل الكلام قدر الاستطاع، كثرته يستزلك الشيطان بها. لكن الشيطان أحيانا كما سمعتم من قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الحديث عن هذا سبق أم لم يسبق هنا؟ وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى معناها تلا، يعني قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته، أدخل الشيطان في تلاوته. قيل هنا أدخل كلاما على لسانه، جعله يتكلم ببعض الكلام كما يصدر من الأشخاص أحيانا من زلات اللسان. أحيانا وأنت تقرأ مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ممكن تبدل جنات النعيم بشيء آخر ولا أنت لا تقصد إلى ذلك. فالشيطان كان يدخل في التلاوات بعض الإدخال. ومن هنا أورد البعض آثارا في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. جاءت عدة آثار موقوفات، المرفوعات لا تصح، عدة آثار موقوفات وعدة مقاطيع وبلاغات مفادوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. علل البعض لذلك أن النبي سجد في آخر النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فنسخ بعد تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. القصة أساندها ضعيفة، وبعض العلماء يحسنها بمجموعها، وبعضهم يوهنها ويضعفها، بل لقد ألف فيها كتاب نصب المنجنيق لنصب قصة الغرانيق، تكلم فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. الحاصل من ذلك أن الوجه الثاني ما دام الأمر قد ذكر، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في أذن السامعين أن النبي قال ذلك ولم يقله. فالشخص النبي يقرأ والناس يستمعون، فيدخل الشيطان في آذان المستمعين أن النبي قال ذلك هو لم يقله. والوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة أرجع إلى حرز من الخروج، وهو ترك الفضول، فترك الفضول هو الزائد، الشيء الزائد من الكلام، من المخالطة. فالفضول من كل شيء الزائد الذي لا فائدة فيه ذم. بينا ترك الفضول من الكلام، فلا تتكلم كثيرا، فإنك الشيطان يوقعك في خطأ بسبب كثرة الكلام، إما أن تغتاب، إما أن تطعن في عرض، إلى غير ذلك من صور الإدخال التي يدخلها الشيطان في كلامك. من الفضول فضول المخالطة، لا تخالط كل الناس، نما خالط من في مخالطة نفع، إما نفع لك وإما نفع لهم. إنك إذا خالطت أهل الإجرام كان ذلك مدعاة لدخول الشياطين إليك، فخالط بقدر الحاجة، لا تخالط كل شخص، إنما خالط من في مخالطته نفع لك أو له أو للمسلمين. أما أن تخالط كل شخص فهذا من مدخل من المداخل التي يدخل منها الشيطان إليك، فسد على الشيطان هذا المدخل. اترك فضول النظر، لا تطلق النظر تنظر كيف شئت، فانت قد تنظر نظرة وتظنها سهلة، ولكن كما قال القائل ومعظم النار من مستصغر الشرر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكما قال الآخر وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فاترك فضول النظر، لا تنظر إلا إلى ما تنتفع به ويسرك أن تراه يوم القيامة، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اترك فضول الاستماع، لا تستمع إلى كل شخص، لا يستوقفك شخص ويكلمك وتنصت إليه في كل كلام، لا، انصت للكلام النافع، إذا وجدت الكلام سيخرج عن حيز النفع ابتعد وأوقف المجلس أو انصرف واعتذر، ولا تجامل في ذلك أحدا، لا تسمح لأحد أن يسرسر أمامك، ولا تسمح لنفسك إن تمادى هو أن تستمع له، بل اقطع الحديث مستعينا بالله. لا تسمح لشخص يقذف في قلبك شبه قد تزعجك في دينك، أو تشوش عليك فكرك، أو تجعل قلبك مظلما تجاه إخوانك وتجاه أخواتك. ففضول الاستماع اتركها، استمع إلى الشيء النافع، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل فضول الجماع يحذر العلماء منه، قل التوسط في كل شيء في هذا الباب مطلب، لا إضرار ممرض ولا زيادة مضرة بالبدن والوقت والعقل. وكذلك فضول النوم، لا تنم كثيرا، لا تنم نوما طويلا، فإن الشيطان يدخل عليك من هذا الباب ويورثك الكسل، تأتي تصلي ينيمك، نم النوم أفضل، جسمك لا عليك حق، فيدخل لك من هذا الباب. فلا تنم كثيرا، واترك فضول الطعام وفضول الشراب، فلا تملأ المعدة التي هي بيت الداء، لا تملأها طعاما يوقفك عن التفكر في آيات الله، يوقفك عن التدبر، فتملأها طعاما تحتاج إلى دخول خلاء تجلس فيه أيضا ساعات لتفريغ ما قد ملأت، وهكذا يكون أمرك دائرا بين الابتلاع والإخراج. فاترك فضول الطعام، واترك فضول الشراب، واترك فضول المخالطة، واترك فضول المعاشرة، واترك فضول الكلام، واترك فضول الاستماع، واترك فضول النظر. فكل ما كان فضلا لا فائدة فيه اتركه، أما الزائد الذي فيه نفع فافعله. هذه بعض الحروز التي ذكرها علماؤنا وأئمتنا رحمة الله تعالى عليهم في هذا الصدد وفي هذا الباب، ألا وهو ترك الفضول. فإجمالي القول أن الأمر كما قال ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بهذا ينتهي تفسير سورة الناس، وبهذا نختم كتاب ربنا تفسيرا وتأويلا. وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأتوب إلى الله منه، وأبرأ إلى الله من زلات اللسان أتوب إلى الله منها، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأسأل الله وكما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله عنا خيرا، وسدد الله خطاكم. وأقول ليست سنة متبعة في هذا الصدد، ولكنه شيء أخذه لنفسي غير آمرا به أحدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، فأسجد لربي شاكرا غير آمر لأحد بالسجود في مثل هذا المقام. فكما أسلفت فلم أقف فيه على سنة، ولكنه أمر أحمد الله عليه، فجزاكم الله عني خيرا، وأذن لي في السجود لربي. بارك الله فيكم.